هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا أحد علماء الآثار: هل تعلمون أن الإنسان البدائي استخدم الأخشاب قبل أن يعرف المعادن؟ وكانت أدواته من الخشب، فكان مثلا يشرب في الجمجمة. نظر الحاضرون لبعضهم البعض في دهشة وعجب، واستوقفنا محدثنا لنسأله أولا: ما علاقة استخدام الإنسان للخشب بشربه في الجمجمة؟ ثم هل حقا كان الإنسان يشرب في الجماجم؟ هل تعرفون أصدقاءنا بماذا أجابنا محدثنا؟ قال لنا: بالفعل كان الإنسان قديما يشرب في الجماجم، أما ما علاقة هذا باستخدام الإنسان للخشب فالعلاقة واضحة لمن يعرف أن كلمة الجمجمة التي نعرفها جميعا على أنها عظم الرأس المشتمل على الدماغ، هذه الكلمة الجمجمة تعني أيضا قدحا من الخشب، لذا فالإنسان قديما كان يشرب في الجمجمة، أي كان يشرب في قدح من الخشب. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.